تفسير الآية 109 من سورة هود، يقول تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده، ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي إذا كان الأمر كما قصصنا عليك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعض أخبار السابقين، ووضحنا لك مصير السعداء والأشقياء، فلا تكن بالتالي إذن في مرية أي شك بأدنى درجة، والمقصود ألا تكونوا أيها المسلمون وليس الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع، من أن ما يعبد هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى من أصنام وغيرها هو باطل فاسد، وهم على ضلال وفساد وظلم وسفه حتما، لأنهم ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم من قبلهم سابقا، والذي هو باطل فاسد لأنه مما يخالف أي عقل منصف عادل، ويخالف الفطرة بداخله المسلمة أصلا، ولا دليل منطقي عليه، فهم يقلدونهم بلا أي تفكر أو تعقل. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وأيضا لا يكن عندكم أدنى شك أن هذه العبادة ستؤدي بهم بالقطع إلى كل شر وتعاسة في دنياهم وأخراهم، كما حدث لآبائهم السابقين إن لم يتوبوا أي يرجعوا إلى ربهم وإسلامهم، لأن تشابه الأسباب يؤدي قطعا إلى تشابه النتائج. قوله تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي ونحن بالتأكيد سنعطيهم مقدارهم من العذاب المناسب لسوءهم والذي وعدناهم به وحذرناهم منه، كما وفينا آباءهم في الدنيا والآخرة وافيا تاما غير منقوص منه أي شيء بأي نقص. كذلك من المعاني أنه سبحانه من عدله يعطيهم أجورهم في دنياهم وافية تامة من كل الأرزاق على أي خير يفعلونه فيها.